وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كنا في صلاة جماعة وعطس أحد المصلين فقال: الحمد لله، فهل يجوز لي وقد سمعته أن أقول له: يرحمك الله؟ ما حكم ذلك؟ لو سلم عليك وأن تصلي، أتى شخص وقال: السلام عليكم، هل ترد عليه وأنت في صلاة؟ ها؟ على كل حال ما تقول عليكم السلام ورحمة، تقطع صلاتك وتقول عليكم السلام ورحمة. هنا أول ما يقول الحمد لله، فهل هذه من الصلاة؟ العطاس والتثاؤب على كل حال يعني أمر قد لا يستطيع رده. اي نعم، لكن ما دام هو في الصلاة فهو في حمد لله وفي ذكر الله وفي ثناء عليه. ثم الذي يسمع هو أخ مثل من يعني كان يستمع للخطبة، فسمع شخصا يقول لشخص: أنصت. قال له الثالث: قد لغوت. يعني فهذه قريبة منها. الواجب على المصلي أن يقبل على صلاته، وما عرض له من العوارض على كل حي بحسبها، لكنه لا يعني يكون حكمها حكم. اللهم إلا ما ذكر يعني من آية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فما يمر بآية بآية وعيد أو آية وعد، إذا مر بآية الوعد سأل الله من فضله، وإذا مر بآية وعيد استعاذ بالله من الوعيد. فهذا قال بعض أهل العلم أنه في النافلة، أنه في النافلة، أما في الفريضة فينبغي الإنصات، خاصة إذا كانت الصلاة جهرية وهو يستمع للإمام، وإذا كان أيضا في الفريضة وهو منفرد أو مأموم. أي نعم، فينبغي أن يعني حتى لو مر بآية وعد أو بآية وعيد، بآية رحمة أو بآية عذاب، أنه لا يعني الذي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في النافلة، في صلاة النافلة، ما لم يمر بآية فيها يعني وعد إلا سأل الله من فضله، ولا بآية فيها وعيد إلا استعاذ بالله نعم من الوعيد أو من عقوبته. نعم، ولا أعلم ما في نفسك. نعم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ليست النفس مثل النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وليست نفسك مثل نفسي ولا نفسي مثل نفسك، بينهما قدر مشترك، وهذا القدر المشترك لا وجود له إلا في العلم، أما فيما خرج عن الذهن فهو مختص، مختص يأخذ خصائص المضاف إليه. واضح؟ نعم نعم. اللهم صل وسلم. عطس في الصلاة أو في غير الصلاة؟ أي نعم. هل هذا ثابت؟ على كل حال تجيب لنا النص وتكون أفدتنا بارك الله فيك. أي نعم. لكن من سمعه أي نعم. على كل حال جيب لنا النص وجيب لنا شروح أهل العلم فيرحمك الله. أي نعم، تكون أفدتنا إن شاء الله، جزاك الله خير. نعم، نور إني أراها في لفظ، ونور أنا أراه، يعني النور الباهر ما تستطيع تراه، ونور إني أراه يعني أراه نورا. أي نعم، وورد أن الله أن النبي رأى ربه، وورد أن النبي لم يره، فعائشة تنفي رؤيته وابن عباس يثبت رؤيته، ووفق أهل العلم بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة أن ما أثبته ابن عباس هو الرؤية بالفؤاد، الرؤية العلمية، أما ما نفته عائشة فهو الرؤية بالعينين. خلاص؟ نعم. ها؟ إيه يعني فإن لم تكن تراه إيه كأنك ترى، ما قال على تصل في العبادة حتى ترى الله مثل ما يدعيه الشطاح، هم يزعمون أنهم يرون الله، هذا غلط. يقول كأنك تراه، يعني تتمثل أسماء معاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى كأنك تراه، يعني تثبت له المثل الأعلى في قلبك، في قلب عبده المؤمن المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. لكن ليست صفة الله عز وجل محدودة بالمثل الأعلى، فصفة الله فيما خرج عن توحيد المعرفة والإثبات وعن المثل الأعلى أعظم من أن يحيط بها خيال أو يحصرها خاطر أو يحصرها تصور. المثل الأعلى بارك الله فيك لا هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. المثل الأعلى لابد أن تثبت لله المثل الأعلى، وإلا لم توحد الله توحيد المعرفة والإثبات، لابد أن توحد توحيد المعرفة والإثبات، يعني توحد توحيد القصد والطلب. بدون أن توحد توحيد المعرفة والإثبات يصبح قصدك وطلبك يعني لغير معروف. لكن لا بد من التوحيد بقسمين، التوحيد العلمي والتوحيد العملي، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب.